إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أسأل الله لي ولكم القبول وأن يجعلنا وإياكم مذكورين في الملأ الأعلى. شكر الله لأهل الفضل على فضلهم. أشكر أخي فضيلة الشيخ ناصر الماجد وأخي الشيخ المؤذن ومن قام على الإشراف على هذه الأنشطة الدعوية في جامع عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، أبشركم بثلاثة أحاديث، أولا في صحيح مسلم، وهي تشملكم هذه الليلة وأنتم داخلون فيها بإذن الله. أولها عن أبي هريرة قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وهذه حاصلة لمن حضر. قال أهل العلم: سواء فهم ما تلي أو لم يفهم، أو كان أعجميا أو عربيا أو حاضرا مارا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأسأل الباري أن نكون وإياكم من أسعد الناس بهذا الحديث في هذه الليلة وفي هذه اللحظة. وقد يقول قائل: إن المعلومات التي تلقى الآن معلومة لدينا، فنقول إن ديننا لا جديد فيه، إنه آية وحديث محكمة سبق أن سمع كثير من الناس، وقد يكون في السامعين من هو أعلم من المتكلم، لكن الشأن أن تحصل على هذه الجوائز. الحديث الثاني عن أبي سعيد رضي الله عنه، حصل من حديث معاوية قال: خرج صلى الله عليه وسلم على ملأ من أصحابه في المسجد، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونكبره ونهلله. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله، يعني والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: فإن ربكم يباهي بكم ملائكته. الآن يعني نسأل الله أن يباهي بنا في الملأ الأعلى. أما الحديث الثالث، هذا رواه مسلم، الحديث الثالث قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فأنتم الملأ الذين نذكر الله وإياهم في هذه الجلسة، نسأل الله أن يذكرنا في الملأ الأعلى. يعني إذا ذكرنا الله في ملأ، يعني في إخوة في أمثالكم من الأبرار، وإني أحبكم في الله، لأنكم مسلمون مؤمنون موحدون مصلون، جلستم أصلا لم تجلسوا لمال أصلا، ما في شيكات تصرف الليلة، وليس هناك خوف من سيف يهددكم، أتيتم حبا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. غيركم الآن الملايين لم يجلسوا لمجالس الذكر، منهم المعرض ومنهم اللاهي ومنهم الساهي ومنهم أصلا لا يرى هذه المجالس. أصل بعض الناس عنده أفتاه الشيطان أن هذه المجالس مكرور الكلام فيها، وكلام معاد، وكلام يرونه أنه ليس من المصلحة ولا من الفائدة، فشغلوا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأسأل الباري أنت لا تدري في أي طعامك البركة، ولا تدري في أي لحظاتك العمرية أيها الأفيد والأنصح، كما يقول شوقي: قد يضيق العمر إلا ساعة، وتضيق الأرض إلا موضعا. يمكن أن هذه الجلسة هي خير لك من بقية عمرك جميعا، لا لشيء إلا أنك جلست بعد فريضة في بيت من بيوت الله مع قوم يتدارسون كتاب الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه نسأل الباري أن تكون ضيافتنا عنده جل في علاه مغفرة، وأسأله باسمه الأعظم الأكرم، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أن يصرفنا ويقول: انصرفوا مغفورا لكم، فإنا طامعون في فضله. البخاري عقد بابا في كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. ونحن مقتدون بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخدام لسنته، وسوف أطرح أسئلة في آخر المحاضرة، الأسئلة من نفس المحاضرة وفيها جوائز وهدايا توزع بعد المحاضرة. أرجو الانتباه للقصص والأحاديث التي أذكرها، عل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يزيدنا إيمانا وتقوى، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بمجالس الذكر بسماع الموعظة. يقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولو أن كما قلت لكم السامع عنده علم ولكنك تسمع موعظة أو حديثا قد سمعته أو قصة، فيحيي الله بها قلبك ويعيد بها لبك إليه ويشرح بها صدرك. فالله سبحانه نسأله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وإيمانا. الحياة الطيبة، الناس كلهم في العالم يسعون للحياة الطيبة، منهم من سعى لها من طريق المال، ومنهم من طريق المنصب، ومنهم من طريق الجاه، ومنهم من طريق الشهرة في الفن أو في الصحافة أو في الإعلام أو في العلم أو في الاختراع، كلهم يلتمس الحياة الطيبة. ولكن الحياة الطيبة لا يحددها إلا من خلق الحياة هو الله. والسعادة أقول لكم لا يملكها إلا الله ولا يعطيها إلا الله، ومفاتيح السعادة عند الله وحده. والله يقول فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يسكن فيما شاء، يجمع ما شاء من المال، يكون عنده خدم، حشم، جنود، بنود، أبدا. المفتاح عند الواحد الأحد. اسمع الفتوى في السعادة، يقول سبحانه وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد يكون في هذه الحياة الطيبة قد يكون ساكن في بيت من الطين وفي خيمة، وقد يكون ساكن في العراء، ولكنه في حياة طيبة. وسوف أضرب لكم خمس قصص لا تنسونها مختصرة، أبين لكم كيف كانت الحياة الطيبة بعد وقبل. وسوف تعرفون الحياة الطيبة ليس هي التي ينشدها أهل الدنيا، يتركون الإيمان والتوحيد والسجود لله ثم يلتمسونها في المال والفن والشهرة والمنصب والوظيفة فظلوا وضاعوا. ولذلك يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله إن آية السعادة هي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه شرطان، هذان شرطان، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، الشرط الثاني قال سبحانه قسما، هذا في معنى القسم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه هي الحياة الطيبة التي أرادها الله لأوليائه. قصص مختصرة خمس، أولها امرأة فرعون قبل وبعد، قبل الهداية، قبل التوحيد، وبعد التوحيد. آسيا كانت قبل الإيمان، قبل ما تقول لا إله إلا الله، هي في بيت فرعون، خطيب مصر يسميها سيدة مصر الأولى، الجنود عندها والخدم والحشم والقناطير المقنطرة والذهب والفضة، القصور كله عندها، هي زوجة فرعون. قبل عندها القصور جميعا والخدم والحشم والجنود، أمر كلمة منها تحرك مصر، هذه قبل الهداية، لكن ليست في حياة طيبة، ليست في حياة سعيدة. عرفت أن الحق مع موسى وأن لا إله إلا الله، وقفت أمام فرعون ومزقت العقد الزوجي بينه وبين فرعون ورمت بها في وجه فرعون وقال أنت طاغوت، قالت أنت طاغوت آمنت بالله، قال لك رب غيري، قالت لي الله الذي خلق السماوات والأرض وهو ربي وربك، فهددها وتوعد ثم عذبها. قالت وهي تعذب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ويتعذب. اشترطت في البيت شرطين، العقار اللي شرته من الله، إن الله اشترى، هذا عقد، اشترطت في العقار البيت اللي تسكن القصر شرطين: أن يكون عندك، أن تكون في جوارك، فأعطاها الله قصرا في جواري في الفردوس الأعلى، هذه امرأة في الجنة، هذا الشرط الثاني. فصارت مثل المؤمنين جميعا، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، يعني صارت قدوة لنا ومثلا لنا للأبرار والعلماء والشهداء، ومدحها الله وأثنى عليها، وصارت حياتها الطيبة تبدأ من يوم قالت لا إله إلا الله، وهي في حياة التعذيب وتحت السياط، قبض الله روحها فأسكنها الفردوس الأعلى. قال العلماء طلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ولم تقل بيتا عندك، أولا يكون عندك. قال العلم فيه مسألة: أولا طلب الجوار الواحد الأحد، الثاني أنها طلبت جوار الواحد الأحد جل في علاه الذي لا أعظم من جار لا إله إلا هو وفي الجنة. هذه قصة سحرة فرعون، كانوا يريدون التجارة في أول النهار، قبل الهداية كانوا سحار مشاهير عندهم مال مرتبات، دعاهم فرعون في الساحة، بعض المفسرين يقول كانوا 36,000 من كل مصر، فدعاهم فرعون وخطف بهم. وش الخطبة؟ يقول جانا ساحر هنا، يعني يقصد موسى، ونريدكم اليوم، يعني معنى الكلام بالترجمة، أن تبيضوا وجوهنا وتنتصرون عليه. فقام كبيرهم قال أئن لنا لأجرا، معنا رواتب في جوائز فيها، شوف عبيد الدنيا، عبيد الدنيا أول قبل الهداية. قال وإنكم للمقربين، في جوائز وفي وظائف، بتعلن الوظائف في مناصب بتعينون فيها، وبشركم أنكم تكونوا مقربين من رئيس الدولة، طبعا من فرعون، بتكونون أنتم على الملك دائما وأبدا. ما نكتفي بالرواتب ولا نكتفي بالجوائز، بل في مناصب جديدة تعين لكم. طيب، بدأ المعركة مع فرعون، ألقوا العصي كما تعرفون، ألقى عصاه موسى، وسوف تجي قصة، التهمت كل شيء، عرفوا أن الحق من عند الوحدة، سجدوا لله. هذا في صلاة العصر، لأنه بدأ الهجوم من صلاة الظهر، ويحشر الناس ضحى قبل الضحى، بدأ الهجوم والمعركة الآن. كانوا الناس على أسطحة السقوف والمنازل وكل شيء، انتصر موسى سجدوا، قاموا بعد ما سجدوا أصبحوا دعاة، آمنوا بالله وخطبوا لفرعون والتفتوا له. يقول أحد العلماء كانوا في أول النهار سحرة، وفي العصر وعاظ دعاة، وفي المغرب شهداء، كل دخلوا الجنة جميعا. في العصر الآن خلاص انتقلوا لحياة الإيمان. قالوا اقض ما أنت قاض، يا ملعون، يعني معنى الكلام نفذ ما تريد. قال لا أصلي بأنكم، يصيح باقي، هو ما يملك إلا السيف، يملك العذاب، يملك الرمح، لكن ما يملك القلوب، لا يملك الأرواح، لا يملك العقول التي هاجرت إلى الله، لا يملك الأنفس التي سافرت إلى جنات النعيم، لا يملك هذا الإيمان أن يمنعه من القلوب. وقفوا جميعا، ما في محد إلا آمن. قالوا اقض ما أنت قاض، هم في الساحة وهو معه الجنود والبنود والحشم، ومعه السيوف والرماح، ومعه الجيش والقوة، معهم الإيمان، ومعهم الله، ومعهم الحق، ومعهم اليقين، ومعهم الصبر، ومعهم الشهادة. وبعدين ما شاء الله في لحظة صاروا يعظون القوم حاضرة إسلامية. قالوا اقض ما أنت قاض، هذا من كلامهم الصحيح من أقوال المفسرين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يقول في لحظة سقطت الدنيا تحت أقدامهم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. يقول حسبنا الله عليك، أنت اللي دخلنا في السحر، أنت اللي أكرهنا، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما. إلى آخر المقطع هذا كله موعظة. ماذا فعل؟ عذبهم، قتلهم في صلاة المغرب، وإذا أرواحهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. أول النهار سحرة، في العصر خطبة وعاظ دعاء، في المغرب شهداء، فيا للحياة. القصة الثالثة، مصعب بن عمير، شاب وسيم جميل غني وذري، ما عند أمه إلا مصعب. جد الأم إذا ما عندها إلا ولد، ومات أبوه وعندها ثروة من مكة، كان عندها تجارة تروح الشام واليمن، الأم إذا ما عندها إلا ولد واحد خلاص انتهى الموضوع. الثروة له، والمال له، والملابس له، لأن يعني إذا عندك عشرة في البيت يا الله تلحق، يا الله تحصل. حتى يقول ابشر بالعامي، وحد يقول اخوانك الشاب يقول ابشر بخوك اذا توازتك البخوت، ياكل معك من كل خبز من قرص الرابعه، يقول يشارك حتى في الماء، يزاحمك حتى في الاكل وفي المأدبه. لكن اذا فضيلك يقول خلالك الجو في بيضي واصفري، ونقري ما شئت ان تنقري، احسن شيء يخلونك الجو. ام وثروه وهم الا بس انت واحد، فماذا فعلت؟ اعطته الملابس. هو يلبسون، ترى في قريش قبل الاسلام يلبسون الذهب والحرير، ما في عندهم محرم، شريعة الغابة أبو جهل. فلبس كل شيء وأخذ كل شيء ويتطيب، يخرج في حلة في الصباح في مكة، من أغنياء مكة مصعب بن عمير، فيعرف أهل مكة أنه خرج من الطيب، وفتيات مكة يناظرون فيه، والشباب والناس، ويدخل الحرم، مصعب جاء، مصعب الغني، لأن مثل يقول الألماني، هو يقول غوتا، يقول نكتة الغني مضحكة، أما الفقير ما يضحكوا الناس منه. نعم، يعني لأنه هم يلتفتون إليه، يلتفتون لهذا. وإذا رأت يوما، حتى يقول الكلاب، وإذا رأت يوما غنيا مقبلا هرت إليه وأرسلت أذنابه حتى تخفض أذنابها، وما الفقير إذا رأت يوما فقيرا مضغكا هرت عليه وكشرت أنيابها، نسأل الله العافية. فهو مرة إذا مزح ضحكوا أهل مكة، وإذا قالوا مصعب جاء، فماذا حصل؟ سمع نداء الحق، سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، أتى بحلته وأتى بطيب شاب، جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا ما تدعو؟ قال أدعو إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقرأ عليه شيء من القرآن، فذهب النور مباشرة إلى قلب مصعب، ودخل الإيمان مباشرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم ذهب إلى أمي في البيت يبشرها، لأن بتقوم القيام عندها. قالت ماذا حصل؟ قال آمنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قالت تؤمن بهذا الصابي؟ عندها جاهلة عجوز، سكر عقلها، أغلقت عليه، قفلت على عقلها وعلى قلبها. فأقسمت أنها تحرم من كل شيء، قال افعلي ما شئت، مثل ما قال استقض ما أنت قاض، أخذت الملابس أغلقت عليه في غرفة، عذبته، حلفت من الطعام، انسل هو من القيد وخرج من الطاقة من النافذة ورمى بنفسه وعليه ثياب ممزقة خذها وذهب إلى الصحابة. في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه أقبل في ثياب بالية ممزقة دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، قال إني رأيته كان من أوسم ومن أعطر شاب في مكة، وآتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن أنه جندي من جنود الإسلام، فعلمه صلى الله عليه وسلم وحفظ صورا، وهو أول سفير للإسلام في التاريخ، أرسله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول من وصل المدينة مسلما مؤمنا داعية هذا الشاب الغني الثري الجميل الوسيم المعطر، وصل بثياب ممزقة عليه يحفظ صور من القرآن يرحمل لا إله الله محمد رسول الله، رحب به أهل المدينة، أسلم على يديه سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ أسلم على يديه سيد الأوس وسيد الأنصار الذي اهتز له عرش الرحمن، ما أحد في العالم اهتز لموت عرش الرحمن إلا سعد بن معاذ الأنصاري، عاش في الإسلام 7 سنوات فقط، فلما قتل شهيدا سعد بن معاذ، أنا قلت معاذ بن جبل، لا الذي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ ليس معاذ بن جبل، سعد سيد الأوس الأنصاري سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، لما مات شهيدا مرض صلى الله عليه وسلم في المسجد، تقول عائشة لما مات سعد، شوف عائشة والله إني كنت أعرف بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر، فاهتز له عرش الرحمن، وفي رواية قام الملائكة بأطراف العرش يقرؤون قل هو الله أحد الله الصمد السورة، يقول صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد، قال الذهبي حديث حسن وصحه أهل العلم، هذا الإمام ترى تلميذ لمصعب بن عمير، فماذا حصل؟ أتت المعارك والفتوحات، أتت معركة أحد، فقتل مصعب بن عمير من أول الشهداء، وأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا له كفنا، بكى صلى الله عليه وسلم، بكى الصحابة، كان أغنى شاب وأثرى شاب وأوسم شاب، فأخذوا شيء من قميص وقيل فروة وقيل عباه، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فجمعوا شيئا من الشجر وأوراق الشجر ودفن شهيدا هذا سفير الإسلام. حياة الطيبة ترى تبدأ بعد لا إله إلا الله، الحياة هذيك حياة الثراء، هذه حياة عابثة، حياة ضياع، حياة لهو، حياة معصية، علشان نعرف الحياة الطيبة، لأن موازين الناس لما بدأت تختل بسبب الإعلام، بسبب موجات التغريب، تغريب الأمة وتغريب أفكار الأمة وتغريب مبادئ الأمة. الرابع من القصص أختصرها ذو البجادين، قصته ترى شبيه بمصعب، شاب وغني أيضا، أسلم فأخذت أمه كل ما عليه، فما وجد إلا شملة مقطعة، شملة مثل فراش القديم، فقسمها قسمين، قسم رداء وقسم إزار، وأتى فأسلم. وفي تبوك لما هاجر صلى الله عليه وسلم ذهب مجاهدا قصدي في تبوك في المعركة، توفي بسكتة تلك الليلة، نام الناس ما عنده مرضه، لم يقتل رضي الله عنه عبد الله ذو البجادين. قال ابن مسعود ولما نمنا قمت في الليل كان الجيش ما يقارب 30,000 في تبوك، فالتمست أين أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت إذا وليس على فراش صلى الله عليه وسلم، يعني قام من فراشي في النوم في آخر الليل، وإذا فراشه بارد، يقول لمست فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بارد، يعني قام من فترة، لو كان قريب العهد كان دافئ، وذهبت إلى أبي بكر عمر، شوف الصحابة معروفون، صاحب المسجد هو عبد الله بن مسعود الذي سمي المسجد به هذا رضي الله عنه، يقول فالتفت إلى أبي بكر عمر، يعني الصحابة يعني يعرفون أن الوزيرين أبو بكر عمر، دائما يقول دخلت أنا أبو بكر عمر، يقول صلى الله عليه وسلم خرجت أنا أبو بكر عمر، فذهبت لفراش أبي بكر فلم أجد فراش عمر، فلم أجد، وإذا بنار توضي في طرف المعسكر في الليل، ليس عندهم كهرباء ولا لمبات ولا شيء، فاقتربت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر قد حفروا قبرا، وإذا جنازة معروضة، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم واقف بعدما طبعا غسلها وكفنها، شوف المغسل المكفن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر، قال دل يا لصاحبكما، قلت فسلم، قلت يا رسول الله من هذا؟ قال أخوك عبد الله ذو البجادين مات البارحة، مات في المخيم مجاهدا مهاجرا مؤمنا موحدا داعية، ترك الدنيا كلها، ما وجد من الملابس إلا شمله، قال فنزل صلى الله عليه وسلم في القبر وقال لأبي بكر عمر دليا لي صاحبكما، فلما دليا في القبر والسدر صلى الله عليه وسلم ثم التفت بيديه الشريفتين الطاهرتين البارتين قال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، يبكي ابن مسعود كل مات بهذا قال ليتني صاحب ذاك القبر، يا ليتني أنا مت تلك الليلة. تصور أن من يدفنك ويكفنك ويصلي عليك ويضع رأسك في القبر صلى الله عليه وسلم ويقول عند رأسك اللهم ارضى عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم إني أمسيت عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، رضي الله عنه وعنكم عن والدين جميع المسلمين. هذه حياة الجديدة تبدأ بعد التوحيد والإيمان. أما آخرهم القصة الأخيرة في الحياة الطيبة فهو سلمان الفارسي الذي رفعه الله بالإسلام، سلمان سفير الإسلام في فارس، سلمان أفضل أهل فارس على الإطلاق، كان بيت ملك وكان سادا للنار، ولكن أثر عليه أحد النصارى المسيحيين راهب فترك المجوس المجوسية واعتنق النصرانية، فأخذ يدله راهب على راهب على راهب على راهب، وفي آخرهم الرهبان قال دلني على راهب، كل ما عاد بيموت راهب قال دلني على راهب آخر، قال انقطع، لكن هناك نبي سوف يظهر عندنا في الكتب، هو من العرب من جزيرة العرب في أرض حر بين حرتين ذات نخل، قال وما اسمها؟ قال اسمها يثرب، وهي أرض ذات نخل وفي حرتين عن جبلين أسودين. فأخذ يسأل العرب، نسأل الله العافية، فوقع في قافلة حتى ابتاعوه من اليهود يوم أراد الله، ووصل إلى المدينة فصار مزارعا وخادما حتى سمع الدعوة الإسلامية، ومحفوظ عنده نص علامات الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا في خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، ثانيا يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. العلامة الثالثة ذكرها العلم سوف تأتي، قال فلما سمعت أخذت عذقا من النخل، قطع عذقا لأنه خادم، هو صار خادم مزارع يعني يخدم في مزرعة يهودي، والآن بيصبح عالم وبيصبح والي من ولاة الإسلام وفاتح من فتاح التاريخ ويستشير عمر بن الخطاب ويقدم على الصحابة ويصير والي في العراق. قال فأخذت العذق وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو في غرفة مع ناس في بيت، قلت هذا صدقة لكم، فرفع صلى الله عليه وسلم يده، قلت كل، قال أنا ما أكل الصدقة، قلت هذه واحدة، فأخذوا يأكلون الصحابة. قالوا في اليوم الثاني قطعت عذقا من النخلة تمر وأتيت قلت هذا هدية لكم، قال بسم الله أكل صلى الله عليه وسلم. قال وحضرت جنازة فأتيت من خلف ظهري، قالوا قال نقرأ في كتبنا إن خاتم النبوة كزر الحجلة في بين كتفي صلى الله عليه وسلم، فأخذت أقترب فعرف أني أريد أن أرى وأن أشاهد، قال فكشف صلى الله عليه وسلم رداءه فرأيت الخاتم إلى آخر العلامات، فأشاهد أن لا إله إلا الله وأسلم، فانتقل إلى حياة الإيمان وانتقل إلى حياة الإسلام، وروي سلمان من آل البيت وولاه عمر بن الخطاب المدائن، فذهب أميرا على المدائن، قال عمر اذهب إلى المدائن، قال عمر يولي المناصب أم أول ما تولى، قال لا تختلفوا علي، تحملوني الخلافة وتتركوني يا سلمان، قام سلمان أنت على المدائن، ثم أبرق لأهل المدائن كتب لهم كتابا إنه سوف يأتيكم أمير هذه الأيام. فكان أهل المدائن يخرجون، المدائن في قريب أظنها في طرف العراق أو في إيران، مدينة كانت العاصمة، هي عاصمة كسرى المدائن، شوف كان هو بيت ساد في هذا المدينة، ثم يرجع الآن أمير والي، فيخرج أهل المدينة كل يوم عشان يتفرجوا متى يأتي الأمير، عسى الموكب أقبل والقافلة، كل شوي يخرجون إلى الضحى إلى الظهر ما جت القافلة رجعوا، ويوم يخرجون وإذا برجل أقبل على حمار عليه ثياب وملابس وعمامه ومعه عصا وركوة، قالوا ما جاءك خبر عن أمير أرسله عمر بن الخطاب؟ قالوا لا، قالوا هو سلمان الفارسي، قال أنا سلمان الفارسي، قالوا أنت الأمير؟ قال أنا الأمير، قال وين الجنود وين الحرس؟ قال حرسي الله عز وجل أنا مرسل كذا. فلما تولى أعطى عمر مرتب، قال أما ثلث الراتب فهو صدقة وأما الثلث فهو لما يقوم بشأني وأما الثلث فهو لبيت المال إلى آخر ما قال العلماء. على كل حال هذه الحياة الطيبة بدت مع هؤلاء، هي خمس وقفات تتذكرها لتعرف أين الحياة الطيبة في حياتك، هل هي حياة اللهو واللعب والثراء والغنى بلا صلاة وبلا ذكر ولا طاعة، أم هي حياة العبادة والصلاة والذكر والاتصال به سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى عن أهل الحياة الطيبة جعلنا الله وإياكم منهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف يستعين لهم الرحمن ودا؟ قال البخاري باب المقه من المقه من الله، الحب من الله، يعني يجعل الله لهم حبا في قلوب الناس، حبا يحبهم الخلائق، يجعل الله حبهم في القلوب ويجعل لهم قبولا حتى يشرب الناس حبهم في الماء البارد. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، والحديث هذا لو لم تخرج من المحاضرة إلا به لكفى: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أفلح يعني سعد من أسلم، كان مسلما مؤمنا بالله، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا هو السعيد صراحة. ومثل حديث الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الإيمان، هذه السعادة تأتي في هذا الحديث، أنك تصبح مؤمنا معافا في بدنك، عافانا الله وإياكم من كل بلاء، وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، عنده قوته يعني قوت اليوم فقط، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة في سياقات كثيرة في القرآن، منها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الذي لا يشرح الله صدره للإسلام لن يأتي. تجد أن كثير من الناس لا يأتي المسجد، يأتي مشاهد الزور، الحفلات الغنائية، يأتي عند أهل الفن، عند أهل اللهو، أهل الضياع، أهل اللعب، لكن أصعب عليه أن يأتي إلى صلاة يؤديها في فريضة. بعض الناس وقال له اقرأ القرآن، قال: ما أستطيع، أنا ما عندي وقت. ويستطيع أن يتكلم 5 و6 ساعات في اللهو والزور، صرف الله قلبه صرفا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يقول علماء هذه سورة الكهف، يقول: لا تطع من أغفلنا قلبه. قد يذكر بعض الناس باللسان ولكن قلبه مقفل، قال: أغفل الله قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك. امتن عليه أنه شرح الله صدره، قال: ألم نشرح لك صدرك. يقول: أليست نعمة من الله جليلة أن شرح الله صدرك؟ يقول بعض العلماء: فسار أوسع من السماوات والأرض صدره صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه ليس بس الشرح الحسي، أنه في صحيح مسلم ترى شق صدره صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معنى ضعيف في تفسير الآية ويشملها المعنى، لكن معنى أنه وسعنا صدرك. وإلا في صحيح مسلم أن صدره شق صلى الله عليه وسلم وهو طفل في بادث بني سعد، ثم أخذ فغسل قلبه بماء زمزم وملي حكمة وإيمانا، ثم رد وكان يرى الصحابة آثار الشك في صدره صلى الله عليه وسلم، ولكن صدره مشروح صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من الإيمان والعلم والهدى والنور، فهو أوسع الناس صدرا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان في الضوائق أوسع الناس صدرا، وكان عليه الصلاة والسلام منشرح الصدر دائما وأبدا. يعني في معركة أحد ترى تبسم عدة مرات صلى الله عليه وسلم: بالله عليكم من يتبسم والرؤوس تتطاير، الرؤوس تتطاير والدماء تسيل. انظر المشاهد الآن في بسمتين له صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في المعركة، وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته، وكان وجهه أجمل من القمر ليلة 14، وكانت سنونه صلى الله عليه وسلم أجمل من اللؤلؤ والدر. انكسرت الثنية، أتى سهم شج في رأسه، قتل حمزة. لكن في أثناء المعركة أتت نسيبة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، فأخذت سهما فضربت كافرا فوقع فضحك صلى الله عليه وسلم، يعني إنها امرأة وشجاعة وبارزت وقتلت وأوقعت. أما ضحكه الثاني يقول: حتى بدت نواجذه لسعد بن أبي وقاص، خاله سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، أبو إسحاق، هو صاحب القادسية، معركة القادسية مع فارس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا خالي فليريني كل خاله. يقول: ما عندكم خولة مثل هذا؟ لأنه سابق الإسلام، هو ثالث الإسلام وكان رابع الإسلام، وكان قوي البدن مشروح الصدر، إماما معتبرا رضي الله عنه وأرضاه، والله عمر على العراق، وهو قائد ميمون النقيبة، وهو فاتح الذي هزم فارس وفتح الفتح العظيم في القادسية، هو بطلها رضي الله عنه وأرضاه. هذا سعد أرمى العرب على الإطلاق، لا يرمي أحدا كمثله. يقول: يصيب من العشرة عشرة، يعني 10 أهداف 10 ضربات، ما يأخذ 90%، 100%، 10 بـ10 رضي الله عنه وارضاه. يقول: كان يناولني يوم أحد صلى الله عليه وسلم يوم أحد السهام، كان رمائن سعد، فأضع يدي وأضع القوس فأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: شوف هذا المحترف، شوف هذا القوي في الرماية، أرمى العرب على الإطلاق سعد بن أبي وقاص. إذا سئلت من أرمى العرب هو سعد. فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تريد يا رسول أجعلها بين عينيه ولا في رأسي؟ يعني حتى بالتحديد قال بين عينيه رسول الله. فيجعل بين عينيه فيسقط فيضحك صلى الله عليه وسلم. قال أضعها كذا؟ قال ضعها. قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا لفظ الصحيح كذا يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، فيرمي إن أراد الجبهة حط وضعها في الجبهة، يبغى الأنف في الأنف، في العين في العين، لا يخطي أبدا. ويعطيه صلى الله عليه وسلم يقول ينثل له صلى الله عليه وسلم من الكنانة ويقول ارم سعد فداك أبي وأمي، يقول صلى الله عليه وسلم، ويضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ولم يفدي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أحد العشرة، وكان هو سعد مجاب الدعوة. شوف يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: اللهم أجب دعوته وسدد رميته، أول ما أسلم، فإذا رمى ما تخطي، وإذا دعا تصيب مثل فلك الصبح. اللهم أجب دعوته وسدد رميته. وقال يا سعد كن طيب أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هذا حديث حسن. فكان لا يأكل إلا حلالا، لأنه في صحيح مسلم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر في العبادة والطاعة أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنه يستجاب له، يعني مرابي غشاش دجال يأكل حرام يدعو ما يستجاب له. سعد مستجاب الدعوة، حتى دعا مرة، نستطر قليلا، تتعرفوا القصة، أولا عمر على العراق رضي الله عنه، وعمر كان يمتحن دائما الأمراء، عند عمر يوم سنوي يحاسب أمراء الدولة الإسلامية في مكة، إذا حج يوم الثالث هذا من الحج الله وكيلك، الله أكبر، يا وين من يتخلف، يأتي بالأمراء من الدول الإسلامية، أمير العراق وأمير مصر وأمير الشام وأمير الجزيرة وأمير اليمن، وفي الشام أمراء مثل أمير حمص أمير دمشق وحلب، يحضرون كلهم أمامه، ويجيب الرعية من هناك، هذا الرعية هنا والأمراء هنا، وأمير المؤمنين أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بالدرة جاهز ومعه الصحابة، يحاسبه ويضطح قدامك ما في أحد، الحق دائما عند عمر رضي الله عنه، تخاف منه الجن فكيف الإنس؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فيأتي رضي الله عنه سأل أهل العراق كيف أميركم أهل الكوفة، كانت العاصمة الكوفة، قالوا سعد رضي الله عنه أنعم به وأكرم يثنون عليه وكذا وكذا وطيب ويقوم بالحق. فقم يا شيخ كبير منهم قال ما دام سألتنا، شوف الفجور أعوذ بالله، ما دام سألتنا لأنه موقف خاص يعني عن سعد، فهو لا يمشي بالسرية ولا يعدل، لا يحكم بالسوية ولا يمشي مع السرية ولا يعدل في القضية. قال سعد اللهم إن كان قام قيام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره، وقيل في لفظ وكثر ماله ولده وعرضه للفتن وعمي بصره، نعم اللهم أطل عمره وعمي بصره وأكثر ماله ولده وعرضه للفتن، أربع فصيبت كلها، طال عمره عمي كثر ماله فتن، كان في 98 سقط حاجبه على عينيه وكان يغمز البنات غازة، شوف في 90 رجع لهم ما يسف الله إلى شاب مثل القرعيف سد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر 80 ما شاب ما تاب ما قدر شيوخه ولا خاف ربه، سبحان 90 في يقولون وش من الناس 90، قال إذا مرت جارية غمز، قال مالك؟ قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، هذا رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الشاهد هنا نعود لسه المسألة، عمر قد يكون الاستطراد أفيد أحيانا من صلب الموضوع، في نفس المجلس يسأل بعد ما انتهى من أهل الشام وأنتم يا أهل حمص من؟ قال سعيد بن عامر أميركم، ما رأيكم في سعيد بن عامر؟ ولا عمر من شباب الصحابة الزهاد الشجعان المجاهدين، قالوا فيه كل خير إلا ثلاث، قال ما هي؟ يقول عمر في نفسي اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر، يقول يا ربي عسى يكون على حسن ظني، قالوا فيه كل شيء لكن يوم له في الأسبوع ما يخرج إلينا ما يداوم، أمير ما يداوم أسبوع، الثاني ما يداوم إلا إذا ارتفع النهار يتأخر عن الدوام ساعتين، الثالث في الليل ما يخرج إلينا، نطرق الباب ما يخرج، نبغى أحيانا في بعض اللوازم الأغراض، قال أجب لابد هو الأمير يجب والناس جلوس، قال أما يوم في الأسبوع فإنه ليس لي زوجة ولا خادم، فأنا جعلت هذا اليوم أغسل ثوبي وأخدم نفسي فيه. قال أحسنت هذا ممتاز، ولماذا تأخر؟ قال والله ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، فأنا أقوم أصلح من شاني ومن بيتي وأصنع إفطاري ثم أصلي الضحى ثم أخرج. قال الحمد لله. والثالث هي أربع، ولماذا يغمى عليه؟ قال يغمى عليه حين في المجلس، قال أنا شهدت قتل خبيب بن عدي وأنا كنت مشركا قبل أن أسلم، وهو صحابي قتل شهيدا، فكلما ذكرت أغمي علي لأني كنت شاركت أنا في قتله قبل ما يسلم. وأما الرابع لماذا ما تخرج ليلا؟ قال: أما النهار فقد جعلته لهم، وأما الليل فلربي. فبكى عمر قال: الحمد لله الذي أحسن ظني فيك. قال: يا أمير المؤمنين والله لا أتولى لك بعدها ولاية. يقول: يكفيني من هذا المحاسب، وهذا هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ فقال لقال انتهى الموضوع فعزل. أهل مصر: ما رأيكم في عمرو؟ قالوا: عمرو فينا كذا وكذا، لكن ابنه محمد، هذا المشكلة في محمد. سابق رجلا منا قبطيا، ما هو بزيد مسلم، قبطي وسابقه، وهو ابن أمير مصر. طب عمرو بن العاص فاتح مصر، أمير هذا أرض. يقول عمر إذا شاف عمرو شاف دهاء واقب عمرو بن العاص هذا: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. وما كسر، يقول أحد الصحابة: والله ما رأيت عمر بن العاص يناجي أحدا وقد كسر جفنه إلا رثيت لهذا لمن يناجيه ورحمته. مسكين، الله الله يلطف به، إنه هو داهية العرب. فقام ابن محمد قال: ماذا تقول القبطي؟ قال: سابقته على فرس، سابقنا طبعا في ميدان فروسية الخيول، فسبقته فنزل فضربني وقال: تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ يعني تسبق الأمير؟ يعني فرسك يسبقني؟ قال عمر: علي بالدره، والله لا يحول بيني وبين أحد ولا بين أبيه. فجلده وقال: هذه كلمة تاريخية ترى تكتب الآن في الغرب، كتبوها في الدسات الغربية وبعض القنوات ترى تبث، لاحظوا بالإنجليزية حتى الفرنسية: متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم مهاتهم أحرارا. هذا لعمر، ترى أول من قال في التاريخ. أخذ العصا وضربه، ثم أخذ عمر بعصا وعطاه ثنتين على الصلعة، يعني قال أنه لأنه ابنك، يعني أنك رضيت أو أنك سمعت. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم مهاتهم أحرارا. هذا عمر رضي الله عنه. أسباب انشراح الصدر اسمعوها مني مرتبة، عسى الله ينفعنا وإياكم، هي معلومة كثير للكثير، لكن خلونا نتذاكر فيها ونعيدها ونسأل أنفسنا: هل نحن طبقنا شيئا من ذلك حتى تنشرح صدورنا؟ فنسأل الله أن يشرح صدورنا بالإيمان وطاعة سيد ولد عدنان. أولا الإيمان به سبحانه وتعالى، وهو التوحيد، باب التوحيد وما يشرح به من الصدور، ما يشرح الله به من الصدور، وهو الباب الأعظم. وهو إذا أخلصت توحيدك وإيمانك فتح الله لك وشرح صدرك، لأن المشرك أو المبتدع لا ينشرح صدره. فحقق التوحيد، أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ولذلك المشرك والوثني والمبتدع الخرافي لا يجد طعم التوحيد. صفاء التوحيد: أن لا تشرك بالله شيئا، يا بني لا تشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. الشرك أعوذ بالله هو المضاد لصلاح التوحيد، وكلما كان توحيدك أصفى توكلا وعبادة وألوهية كان صدرك أشرح. الثاني أداء الفرائض، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في البخاري: وما تقرب لي بعبدي بحب ما افترضت عليه، أن تؤدي الفرائض في أوقاتها. النوافل تأتي بعدين، ترى ببعض الجهلة من بعض الطوائف المنحرفة يقول يغلبون النوافل على الفرائض، حتى ذكر بالجوزي وابن تيمي يقول إن بعضهم يقوم الليل، بعض الجهلة من الطوائف، إلى الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر، وبعضهم شهد في صلاة الظهر وهو نعسان نايم. قالوا: ما لك؟ قال: قمت الليل البارح ما نمت. شوف كيف ضيع الفريضة بسبب النافلة. فأن تؤدي الفرائض. الثالث أن تتزود بالنوافل، كلما تزودت بالنوافل شرح الله صدرك. والنوافل أنواع، للصلاة نوافل تعرفونها، وللصيام نوافل، وللصدق الزكاة فريضة ولكن الصدق نافلة، وللحج نوافل، وللعمرة نوافل. فهذه النوافل يقول سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. أما الرابع فهو أعجبها، وركزوا، وهو أعظمها وأجلها. وأقول لكم بين قوسين: لو لم تحضروا في هذه الجلسة إلا تأخذوا هذا المفتاح لكفاكم به شرفا وفخرا، وهو يختصر لكم أبواب السعادة جميعا، وهو أفضل عمل عند الله سبحانه وتعالى، وأعلاه وأشرفه وأجمله وأرقاه وأسهل عمل تعملون به. لا يكلفكم وبشركم لا صيام ولا قيام ليل ولا جوع ولا ظمأ ولا إنفاق ولا خسارة ولا جهد، وهو المحبوب عند الله، وهو البوابة العظمى للجنة وللفردوس الأعلى، هو ذكر الله. قال سبحانه: ولذكر الله أكبر. قيل ابن عباس: أي عمل أفضل؟ قال: الله أكبر ولذكر الله أكبر. إذا كان ابن عباس المفتي فليتوقف الإفتاء في العالم الإسلام. بحر الأمة وحبرها ترجمان القرآن. قيل له رجل: ما أفضل عمل يعني يعمله؟ قال الله أكبر. شوف المقدمة عشان تجي السجعة. ولا ذكر الله أكبر يعني أفتى الله. ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل عمل، أكبر من كل شيء. بعضكم يتعجب الآن، أنا جالس وسبح كيف أكون أفضل؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سبق المفردون. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تريدون تفصيل زيادة؟ صح الألباني وغيره عن أبي الدرداء في النسائي في أبي داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم هذا فتوى صريحة مباشرة ما فيها احتمال، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق عن الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقكم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله مباشرة، أنت الأول في الصفوف في الجنة إذا ذكرت الله كثيرا. كيف ذكر الله؟ الله سبحانه وتعالى حدد العبادات، الصلاة لها وقت، الزكاة وقت، الصيام وقت، الحج وقت، إلا الذكر. الزمان كله له، المكان، الهيئة، الصفة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أقول لكم كلمة لا تلوموني إلا في الشريعة، اذكر الله حتى تصير مثل مجنون، لا تضحك مثل مجنون وسوس. كيف هذا؟ عندي أدلة في مسند أحمد، اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، كذا في مسند أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله، في سندي دراج من أبي السمح طبعا، لكن السلف تعهدوا على ذلك. كان كثير من السلف إذا حصلته كأنه مجنون، حتى واحد منهم كان يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أبو درس الخولاني قالوا سلامات إذا دخل مجلس خلاص. قال ومن جنوني بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. هذا روع شيء. ولذكر الله أكبر، حتى يعني كأنك اذكر الله، ما في أعظم شيء، ما ليس أعظم من الواحد الأحد. حتى إنه في وقت القتال يتقابل الصفوف والسيوف بالسيوف والرؤوس تتطاير والأرواح والدماء تسير، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سئل ابن تيمية ترى هذا في روضة المحبين وجهة المشتاكين، هذا السؤال سأله سائل قال يا أبا العباس الله أمر عباده بذكره وقت القتال، هم مشغولون أصلا، أنت الحين السيف بيدك أول والرمح والرؤوس تطاير، يقول سبح يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأنت تقاتل الله أكبر وحطب. قال نعم، يقول ابن تيمية لأن المحبين يقول هو هذا الفكر هذا الفهم يذكرون محبوبهم وقت الأزمات وفي الكوارث. ولذلك العنترة في الجاهلية، عنترة ابن شداد العبلة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقضر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعة كبائرك ثغرك المتبسم. هذا في الجاهلية، فأحالهم الله على أعظم من يحبون وهو الله، أحالهم على أعظم قضية. هذا هو الإيمان، هذا هو الصدق. فأنا أقول لكم أحبتي وإخواني في الله وأخواتي إن الله فتح لنا باب الذكر وهو أسهل باب وأعظم باب. ولذلك مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين المسألة مسألة التوفيق، وإلا هو أسهل عمل وكثير من الناس ما يذكرون، ترى حتى في المسجد ترى يحضر بعضهم من الأذان إلى الإقامة ما يسبح ولا شيء بس يفكر، وبعضهم الآن في المجلس يتكلم في كل قضية لكن ما عنده تسبيح ولا يكمل سبحان الله وبحمده مئة. أنا سألت بعض الشباب قلت أنت قلت في اليوم سبحان الله وبحمده تداوم عليه؟ قال لا ما أقدر أداوم عليه. إيش أداوم عليها؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمد 100 ترى تأخذ دقيقة، دقيقة واحدة سبحان الله بحمد 100 مرة أو دقيقة ونصف. تدري أجرها في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حط الذنوبه وإن كانت كزبد البحر، رواه البخاري مسلم، هو في الديلمي ولا في حديث ثاني، في البخاري مسلم. ولذلك تجد المسألة توفيق. أنا وقفت عند المسألة الرابعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تختصر السعادة، اختصرها في أن الله سبحانه وتعالى يسعدك في الدارين عليك بذكره. كيف أقول لا يزال لسانك رطما من ذكر الله؟ يا أخوة الأذكار الشرعية، الأذكار الشرعية المعلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر الله، الأذكار الشرعية. أما الخامس وهو من أسباب شرح الصدر وهو من رؤوس العمل وهو أعظم الذكر طبعا، هو كتاب الله وهو ذكره الأعظم، وكتابه جل في علاه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالمناسبة فإن يدعو الجميع أن يكون للواحد منا ورد أو حزب في اليوم يقرأه لا يخل به. لا يكون القرآن على حسب ظروفك، لا تحكم الظروف في القرآن بل حكم القرآن على الظروف. إخوتي لا يكون القرآن آخر حصة، القرآن آخر حصة عندنا. المشكلة الفرق بيننا وبين الصحابة إن الصحابة عندهم مادة واحدة القرآن، وعندنا نحن 20 مادة، وشوف النتائج. نحن درسنا في المتوسط قبل ما تلغى، أدخلوا مع الرياضيات، مع الدين الرياضيات، وأدخلوا العلوم قرانها والثقافة والكيمياء والفيزياء والأحياء والإنجليزي. شوف الآن ما نعرف شيء في الإنجليزي ولا في الكيمياء، ما عندي شيء، ولا في الجبر ولا في الهندسة، ضعفنا في المواد الدين بسبب هذه. الصحابة ما عندهم، عندهم قرآن يبلغون العالم، ففتحوا الدنيا جميعا، ودخلت جيوشهم إلى سور الصين العظيم في خلافة عثمان، وفتح القلوب ليل ونهار. المشكلة نجعلنا القرآن من ضمن الآن كثير من الشباب يفتح جهازه ولا يقرأ شيء من القرآن. أقول لكم إخوتي الحضور ومن يسمعني إذا بلغهم الغياب، لو تجعل عشر وقتك لجهازك الذي بيدك، الآيفون الآيباد الجلكسي، عشر الوقت للقرآن والذكر، كنت من الفائزين الناجين. صدقني إن الكثير منهم لا يعطي العشر ولا 1% من وقته، وإنه يدخل كل المواقع ويسمع كثير من اللهو ومن اللعب ومن الفحش ومن النكر، وليس مستعد أن يقرأ صفحة واحدة من القرآن. كيف نهتدي؟ كيف يأتينا الهداية؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لابد من وقفة وزمن ووقت للقرآن، يكون عندك حزب أقل شيء جزء، إن قصرت نصف جزء حزب يوميا. لا تجعل القرآن حسب الظروف. بعضهم يقول لا والله إذا فضينا، إذا فضي يقرأ جزئين وجزء إذا فضي، لكن 7 أيام 5 ما يقرأ. هذا هو هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجره على 5 أنواع: هجر التلاوة، ونسأل الله العافية، هجر الحفظ، فتجد بعضهم حتى يحفظ كل شيء في العالم، يحفظ كل قصيدة وكل رقم ولا يحفظ شيء من القرآن. الثالث هجر التدبر، فيقرأ الجريدة بوعي وبحضور، وربما الكتاب التسلية والتاريخ، وإذا قرأ القرآن لا يدري ما المعنى. الرابع هجر العمل، فلا ينفذه، فتجد الفاجر يقرأ القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله، ينهى القرآن كذب وهو كذاب، ينهى عن الزور وهو شاهد زور، ينهى عن الربا وهو آكل ربا، ينهى عن عقوق الوالدين وآكل الوالدين. الخامس هجر التحاكم إليه، وقيل الاستشفاء به، والتحاكم والاستشفاء نوعان، فلا يحكمه لا في حاله ولا في الأمة ولا نحو ذلك. أما أسباب انشراح الصدر فهي التوبة النصوح، أن نتوب إلى الله، كلنا مذنبين. وأنا أقول في هذه الجلسة كما قال أبونا آدم وأمنا حواء للجميع، على الله أن يشملنا، ما من أحد المتحدث والسامع إلا وقد أذنب وأخطأ وأساء، فنقول ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. إذا تبنا اعقد التوبة من الآن، أبشروا بخمس جوائز للتائبين أخصها الله للتائبين. أولا أبشركم بتوفيق الله، فلولا توفيق الله ما وفقك تجلس في مجالس الذكر، ولو كنت أذكى الناس، ولو لم يوفقك الله لم تتب إليه، فهذا التوفيق حد ذاته جائزة. الثاني ابشر بحب الله، فإن الله يحب التائبين، تريد يحبك الله تب. لو كانت معاصيك كالجبال، كجبال تامة وكالسحب المتراكمة، كالسحب المتراكمة، وتبت إلى الله تاب الله عليك، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، يحبك الله. الثالث يفرح الله بتوبتنا إن تبنا، ومن نحن حتى يفرح الله، فرحا يليق بجلاله، وهو غني عنا وغني عن الخلق جميعا، ومع ذلك يفرح إذا عدت إليه أشد فرحا من صاحب الراحلة على راحلتي عليه طعامه وشرابه، ظلت منه في الصحراء فأيس منها وأنس الموت أو وثق بالموت أو تأكد أنه سوف يموت، فقام فوجد عند رأسي، فمن شدة الفرح، هذا في الصحيحين، قال من شدة الفرح أخطأ، ما عاد يدري، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة التائب إذا تاب إليه، وهو غني عنا. للمناسبة يقول أحد العلماء في العقيدة الطحاوية، الله غني عن الخلق قبل أن يخلقهم، وغني عنهم بعد ما خلقهم، وغني عنهم إذا أفناهم سبحانه. كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سملفنا بثيابها، من غبائهم علم الدفن قابل الغراب، وانتزى الهدهد البلقيش في محرابها، لا ترجعهم تراهم سرابا في سراب، فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها. كريم سبحانه الغني عن كل أحد، واحد أحد غني. أما الرابع فهو ستره سبحانه، أنه سترك في أثناء الذنب، وهذه جائزة، أنه ما فضحنا، سترنا سبحانه وتعالى، لأنه 60 يحب الستر كما ورد في الترمذي. أما الخامس اسمعوا، فيبدل سيئاتك حسنات، كل السيئات يبدلها حسنات كرما منه وجودا، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. أما السابع فمما يشرح الصدر الصبر، فإنه زاد المتقين يأتي مع الصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يشرح الله به الصدر، والنصر مع الصبر. لا يحصل شيء إلا بصبر. شوف وقفتك الآن ساعة ما حصلت لك إلا بصبر، محافظتك على الصلوات الخمس بصبر، إتيانك صلاة الفجر بصبر، صيامك بصبر، طلب العلم بصبر، المذاكرة بصبر، طلب الرزق بصبر، ذهب الصبر بكل خير. الصبر هو رأس الأمر، من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا رأس له. أما الثامن فهو أن ترضى عن الله في أحكامه الشرعية وقضائه وقدره، وحظك إذا رضيت عن الله في أحكامه وفي قضائه وفي شرعه أن يجعلك ممن قال فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه أعظم منزلة. إذا كنت من هذا الصنف فما عليك، من أي قبيلة، من أي أسرة، من أي بلد، من أي دولة، من أي لون، الواجب أن نسعى نحن وإياكم إلى مرتبة رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا باسمك الأعظم الأكرم، وصلي على نبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم. الرضا، فإذا رضيت عن الله رضي الله عنك، قال إذا رضيت عن الله أقداره رضي بعملك حتى وإذا كان قليل، ورضي عنك إذا صليت ولو صلى قليلا من نوافل، وإذا قرأت القرآن رضي عنك لأنك رضيت بأحكامه سبحانه. والرضا بالقضاء والقدر، أن ترضى بالقضاء والقدر، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما التاسع فهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الإيمان وأهل الإسلام، وهي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتسلم الأمر لله فيشرح الله صدرك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول يهدي قلبه، قال العلماء من يؤمن ويسلم للقضاء والقدر يهدي الله قلبه ويشرح صدره. أمثلة، لا تظن أنك باستطاعتك تحول المرض عن ابنك، أو الموت الذي كتب على ابنتك أنك تؤخره، هذا مكتوب محزوم محتوم منتهي قضاء وقدر. اعلم أن ما أصابك، عقيدتنا هذه مريحة يا أخواني. الغرب والشرق الآن يفقدون شيء اسمه الإيمان بالقضاء والقدر، لا يعرفون إلا بعض النصارى الذين على الديانة السابقة في الإنجيل لا يرون. واحد أمريكي اسمه بودلي، نقلت عنه في كتاب لا تحزن، كتاب مترجم له عن القدر، يقول أحسن 7 سنوات، خواجة أمريكي، أحسن 7 سنوات عشتها في حياتي سميها الحياة الطيبة هي عشتها في الصحراء المغربية مع الأمازيغ، يقصد البربر، مسلمين مؤمنين، منهم المرابطين عبد يوسف بن تاشفين القائد العظيم، ومنهم عبد المؤمن بن علي، ومنهم طارق بن زياد القائد العظيم. يقول أحسن 7 سنوات عشتها في البادية، شوف في البادية في الصحراء مع الغنم، مع الغنم ومع الخيام وفي الصحراء، يقول أحسن 7 سنوات، يقول بين قوسين هي جنة الله في الأرض. لماذا؟ هو خرج من ناطحات السحاب من نيويورك، وخرج من السيارات والبنوك والفنادق، وراح إلى الصحراء مع قوم يرعون الغنم، قال وجدتهم مسلمين، وجدت عندهم جنة الله في الأرض. ما هي؟ قال الإيمان بشيء يسمونه قدر. ويضرب أمثلة، يقول مرة وأنا معهم، يعني مع المؤمنين القبيلة هذه المازيغ البربر المسلمين المؤمنين بالله، قال مرة هبت الريح علينا ريح في الصحراء، وأنا كنت عايش معه مطلع يعني وباحث، قال فهبت هذه الريح الهوجاء الصرصر الصاخبة فقتلت أكثر الأغنام. فقام شيخ القبيلة جمعهم، بيلقي خطبة الشيخ القبيلة، قال يا أيها الناس يا أيها الإخوة هذا قضاء وقدر، قالوا صدق قضاء وقدر. قلت أنا كيف قضاء وقدر؟ قال يعني الله كتب هذا، ما نستطيع نغير شيء، سلموا وآمنوا. قال فسلموا وآمنوا. قال ركبنا السيارة ومشينا في خط صحراوي، انقلبت بين السيارة، جرح بعضنا وتكسر بعضنا، قام قائد السيارة الأمازيغي بربي قال قضى وقدر، قال ركاب صدق قضى وقدر، قضى وقدر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. القضاء والقدر عندنا نحن في الإسلام، إذا آمنت به وسلمت شرح الله صدرك وأذهب همك وغمك وآجرك. أما العاشر من الوصايا فيومك يومك أن تعيش في حدود يومك، إذا يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، عش في حدود يومك. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فركز على اليوم الذي أنت فيه صلاة وتدبرا وعبادة وتركيزا، وإذا أصلحت يومك أصلح الله لك مستقبلك وغفر الله لك ماضيك. أما آخرها أرجو منا أن نأخذ ولو 3 دقائق كل يوم أو دقيقتين أن تفكر من مشاش رأسك إلى أخمص قدميك في نعم الله، في البصر والسمع والعقل والجلد وكل جارحة، ونعم الله من حولك في الأهل والذرية والرزق والمال والكفاف، وتشكر الله عليه. فكر واشكر، هذا العقيدة اسمه فكر واشكر. إخوة الإيمان، أسأل الله باسمه الأعظم الأجل الأكرم أن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عنا جميعا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، كما أسأله سبحانه باسمه الأكرم الأعظم، الاسم المقدس، الاسم الجليل الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يتولى أمر المسلمين. اللهم أمن المؤمنين في اليمن، اللهم ارع المؤمنين في الشام يا رب العالمين، وانصرهم على من عاداهم. اللهم احفظ المؤمنين في ليبيا إخواننا، وفي مصر، وفي العراق، وفي كل بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم، وأشبع جائعهم، وسعاريهم، وثبت أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واخرجهم من الكروبات ومن الظلمات إلى النور. أسأل الله أن يصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. للفائدة إخوتي، أحسن الصلاة لدينا بدأنا تقول أعظمها، أجمل عبارة في الصلاة، أجمل صيغة، وهي الأفضل عند أهل العلم عند الجمهور، هي الصلاة الإبراهيمية التي علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقولها في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يرد فيها كعب العجر العالمين، ورد في لفظ آخر في مسلم. المسألة الثانية، أبشركم أن من صلى عليه الصلاة والسلام له 4 جوائز، رواها الإمام أحمد وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له 10 حسنات، ومعه عنه 10 سيئات، ورفعه 10 درجات، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. غفر الله لي ولكم، تقبل منكم.